أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة يوسف. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا غلام. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قلنا إلهنا. نعم. وراودته قالت وعملت ما هو كالمطالبة بجماعها من المراودة التي هو في بيتها عن نفسه. ولم يقل هنا امرأة العزيز، وفيه فائدة الدلالة على عظم البلوى، لأنها راودته ومطلوبها متيسر له من حيث أنه في بيتها وغلقت الأبواب. كذلك فيه دلالة على شدة البلوى، لأن الشهوة تقوى مع الثقة بخفاء مطلوبها والأمن من اطلاع زوجها. وقالت هيت لك في المصابيح هلما واقبل الي ما لا يحسن ذكره. انتهى. يعني هلما الي الى الجماع والى كذا. اذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراوده هنا بمعنى انها طلبت منه وهيئت له، يعني كل شيء متاح الان. راودته بعد ما هيئت الوضع وهيئت كل الظروف المناسبه لأن يعني يصل إليها لهذا الشيء الذي هي تريده منه. وراودته التي هو في بيتها. هنا عندما ترى هو في بيتها، يعني الآن عندما يكون في بيت آخر لا يكون نفس الأمن والإطمئنان لهذا العمل، لكن هو في بيتها. راودته أي أنها لن تقدم على هذا العمل إلا قد تأكدت تمام الثقة أن لا أحد يستطيع أن يكشفها. والآن هو في بيتها، يعني ما في مقر أمنها وأمانها. يعني هي راودته التي هو في بيتها، يعني الآن هيأت له وتيسرت الأمور كلها والمراودة حصلت. وإضافة إلى ذلك في بيتها في مكان آمن بالنسبة لها التي هو في بيتها عن نفسه. يعني الآن تريد من نفسها هذا الشيء. وغلقت الأبواب في البيت والبيت مستأمنة فيه. إضافة إلى ذلك أنها أغلقت الأبواب كلها، فأصبح الوضع الآن متيسر كله. لا، وأيضا إلى ذلك الآن البلوى تزيد لأن الشهوة توفرت الطمأنينة. لا توجد شهوة مع الخوف. لا يستطيع أحد أن يأتي ويقول أنا في هذا وهم دول الرجل. يقدر لا المرأة ولا الرجل، لكن هذا توفرت كل أسباب البلوى. البيت هو متهيئ، المرأة هو متهيئة، المكان ومغلق تماما، الأمن ومتوفر تماما. إذن والطلب موجود. نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وقالت نعم نعم في بيتان. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي الآن أنا جاهزة لك، مباحة لك، مهيئة لك كل شيء. أنا الآن خلاص بين يديك، قم بعملك الذي أنا أريده منك. نعم. وقالت هيت لك. قال معاذ الله، ألجأ إلى الله ليعصمني ويعينني على نفسي، إنه ربي أحسن مثواي، إن الله مالكي أنعم علي بتيسير هذا المثوى الذي أنا فيه، الذي سخر له العزيز نعم وحببه إلي. إما أنه يريد أرجوه أن يعصمني كما أنعم علي بإحسان مثواي، وإما أنه يريد أنه أنعم علي بإحسان مثواي فلا أكفر نعمته بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون، تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأنها ظلم عاقبته وخيمة. والفلاح الظفر بالخير والنجاة من الشر. وقال تيتلك قال معاذ الله، معاذ الله أي ألوذ إلى الله وأطلب من الله أن يعينني في هذه البلوى التي أنا فيها. الآن الشيطان هو بلوى بالنسبة لنا، بلوى صعبة جدا على الإنسان. ولذلك ماذا نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها بلوى، وهذه بلوى شديدة جدا عليه. ولكن ماذا قال؟ قال رجع لمن يستطيع أن ينجيه من هذه البلوى، معاذ الله، أي أني أعوذ وألوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه البلوى التي تريدين أن تضعيني فيها، معاذ الله. نعم، إنه ربي أحسن مثواي. أما أن نأخذها من أنه ربي، أي إن الله سبحانه وتعالى هو ربي وأحسن مثواي بهذا المكان الذي آتى به من الجب ومن البيع ومن الرق ومن كذا ومن كذا ووضعني في هذا المكان، إذن لابد أن أشكر نعمته ولا أعطيه. أو أنه بمعنى أنه ربي أحسن مثواي أن صاحب هذا البيت وزوجك صاحب هذا البيت صاحب هذا المثوى الذي أنا فيه قد أحسن إلي وتعامل معي في تعامل الأب مع ابنه وأكرمني، فكيف أنني أخونه؟ فهذا بعيد جدا أن آتي إليه. تأخذ من هذه الناحيتين، أخذناها من هذه الناحية فهي صحيحة، وإن أخذناها من هذه الناحية فهي صحيحة، ونأخذها أيضا من الناحيتين جميعا، نستطيع أن نجمع الناحيتين خوفا من الله وكذلك احتراما ومن هذا الرجل ووفاء وكرما من يوسف عليه السلام لهذا الرجل الذي أحسن إليه. نعم، فتأتي من هذه الناحيتين، نستطيع أن نأخذها من هنا ومن هنا، ونستطيع أن نجمع بينهما خوفا من الله وكذلك احتراما لنفسه يوسف، فيحترم هذا الرجل لأنه احترمه. إنه ربي أحسن مثواي، إنه أي إن الله سبحانه وتعالى لا يفلح الظالمون. فهذا نعم تعبير عن حذره سوء عاقبة المعصية لله، لأن نحن قلنا أن الزنا والعياذ بالله يعني نتيجته في الدنيا حتمية وفي الآخرة حتمية. في الدنيا الفقر والضياع والتشتت والسوء المصير وسوء العاقبة، يعني أشياء كثيرة في الدنيا وكذلك في الآخرة. إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها. في المصابيح قال الحسين بن القاسم عليه السلام منازعة الطباع، ولم يزمع كما أزمعت هي على الجماع، وإنما خطر على باله الشهوة والهوى ولم يطع هواه إلى الدنو منها انتهى. ولقد همت به وهم بها، هذا قول الحسين بن القاسم عليه السلام. وهناك من الأئمة من قال ولقد همت به، أي همت منه بهذا الشيء السيء الذي تريد منه، وهم بها التخلص منها. أن يوسف سلام الله عليه الهم بالنسبة له هو هم كيف يتخلص، والهم بالنسبة لها هو هم الجماع وهم ما تريده منه. لا، حاشا يوسف عليه السلام أن يكون كما قال، لأن بعض المفسرين تطاول على يوسف عليه السلام ووصلوا إلى مرحلة هذا الرجل وضعوا منه سفيه إلى أبعد درجة، وهذا ما هو في التفاسير الآن. ولقد همت به وهم بها حتى أنه وافق عليها وكان مكانه منها كما مكان الرجل من زوجته، إلا فرأى يعقوب عليه السلام ولم يلتفت له، ثم رأى كذا حتى أن جبريل أتى وحاولوا فيه في الأخير أنها ما هذا لا يجوز على نبي، لا يجوز على رجل عادي، وكيف ما نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم أن يأتي إلى هذا المستوى. ولكن الهم بالنسبة ليوسف هو هم التخلص، لأنها الآن في موقف يعني جدا جدا محرج جدا له. البيت جاهز والمرأة جاهزة والأجواء جاهزة والعطور مليئة وكل شيء والأبواب مغلقة وكلها، والآن الهم بالنسبة له كيف يتخلص، بينما هي الهم بالنسبة لها كيف يأتيها. فهذا هو حتى نعرف قدر الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى وقدر أنبياء الله سلام الله عليهم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي رأى يوسف حجة ربه عليه القاطعة لعذره لو ارتكب الفاحشة، ولكنه رأى برهان ربه فانصرف عما هم به وهرب. كذلك لعل الإشارة إلى مدلول قوله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وهذا برهان صرفه عنها فرأى برهان ربه ثانيا. كذلك والراجح أنها آية حدثت له وراها لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال لولا أن رأى برهان ربه، قال الإمام الهادي عليه السلام في هذا المجال، أي أنه ما في داخله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى رآه صرفه عن هذا الشيء. والبعض قال أنه رأى آية من آيات الله وكأنه رأى جبريل أو رأى، وهذا بعيد كل البعد. يعني وكلام الإمام الهادي عليه السلام من أجمل الكلام، قال أن البرهان الذي رآه له إيمانه بالله وثقته بالله وخوفه من الله، فهذا كله في داخله صرفه عن هذا العمل. نعم، من يحتاج يجي له نبي ويجي له أبوه ويجي له كذا، وأنه جاءه وعض أصبعه وقال له كيف، يعني كلام لا يقبله عقل ولا يقبله، ولكن قلنا أن التفاسير فيها من الإسرائيليات ما لا يعد ولا يحصى. والإسرائيليات وبني إسرائيل تطاولوا على أنبياءهم ووصفوا أنبياءهم بكل وصف قبيح، فما تركوا لأنبياءهم وصف لا وصفهم به، فلذلك أخذوا منهم أصحاب التفاسير هذه الروايات المكذوبة على أنبياء الله. ما شاء الله عنده قوة. نعم نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كذلك نعم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، تعليل لعصمته من السوء والفحشاء، كما يزيد الله من اهتدى هدى، والمخلصين الذين جعلوا خالصين من عيوب المعاصي وإخلاصهم منها بتوفيق الله وهدايته. واستبق الباب، حاول كل منهما أن يسبق الباب الذي هو باب الدار، فيوسف يريد أن يسبقه ليخرج، وهي تريد أن تسبقه لئلا تتركه يفتحه، وقدت قميصه من دبر لترده في حال فراره، فقدته بجذبه إليها وألف يا سيدها لدى الباب. واستبق الباب، هي تريد منه هذا العمل وهو يريد التخلص، فكأن الاثنين منطلقين إلى الباب، هي تريد أن تسبقه إلى الباب حتى تقف بينه وبين الباب لا يخرج، وهو يريد أن يصل إلى الباب قبل أن تصل إليه ويخرج، يريد هو الخلاص وهي تريد أن تعيد إلى ما هو إليه. فأثناء السباق وكل منهم مندفع إلى الخروج، هو يريد الخروج للنجاة وهي تريد الإمساك به، فكأن لحقت به فقدت قميصه من دبر من خلفه وهو منطلق، لأن دليل على يعني الآن عندما يأتي رجل يقول نحن إذا أردت أن تعرف عنا فنحن الطعن لا يأتي إلا في صدورنا، لا يأتي الطعن إلا في صدورنا، أما أنتم يا بني فلان فإنكم لا يأتي الطعن والسهام إلا في ظهوركم. هذا معناها أنني أنا أقابل العداء بصدري، ولذلك أتت السهام في صدري، أنما هذا الهارب فإنما هي تكون في ظهره. فكذلك يوسف عليه السلام في هذه الناحية كان هارب، لأن هارب من المعصية، هارب للنجاة، فتلاحقت الرجل قبل أن يصل إلى الباب فلن تستطيع أن تمسكه من قبل، إنما مسكت ثوبه من دبر فأنقد قميصه من دبر. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. عندما وصلوا إلى عند الباب، وإذا السيد العزيز هذا عند الباب ما عاد فيه مجال، وجد سيدها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، تعني أنه أراد بها الزنا، إلا أن يسكن أو عذاب أليم عقوبة له على إرادته بأهلك. على طول تلقائيا يعني اتخذت يعني هذا، ولذلك أنه لم يأتي، وتحدث الله سبحانه وتعالى عن كيد النساء العاهرات وليس النساء المؤمنات، مناتي يقول الله سبحانه وتعالى إن كيدكن في هذا، هو في قصة يوسف أتى بالكيد، ولكن كيد العاهرة لا كيد المؤمنة، فلا يجوز أن نأتي ونقارن النساء المؤمنات بالنساء غير المؤمنات، كل من جاء قال أن النساء كيدهن عظيم، لا المؤمنات لا يجوز أن نطلق عليهم، لكن هنا كان الكيد هنا من هذا الباب، فألف يا سيدها لدى الباب، قال فما جزاء من أراد بأهلك سوء، تلقائيا إلا أن يسكن، ما أعطته مجال يفكر حتى يقول بنسأل ونتأكد ونتحقق ونشوف كذا. لا لا، ما جزاه من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسكن أو عذاب أليم، هذا خلاص انتهت، وهذا القرار اتخذ والتحقيق انتهى واتخذت القرار. نعم، قال بدأ يدافع عن نفسه يوسف عليه السلام، خلاص هذه اتخذت القرار واتهمته اتهام سيء واتهام خبيث، واتخذت القرار بأنه الذي يريد الذي يراودها وأنه يريد أن يفعل بها، إذن ما جزاه إلا السجن. قال هي راودتني عن نفسي، يعني الآن التبرير الآن لأنهم وجدوا الاثنين أمام هذا على طول تلقائيا. قال هي راودتني عن نفسي، يوسف عليه السلام يوضح الموقف، نعم أن هذه المرأة راودتني عن نفسي، لكن ما معه شاهد ولا معه شيء ولا معه ما يقول الآن، وهذه الآن بدأت لابد أنها تريد أن تبرئ نفسها، موقفها أسوأ من موقف يوسف، هي امرأة العزيز وهي ستخسر كل شيء. يوسف عليه السلام حتى لو فرضنا خسر ما يخسر، يقول اخرج من البيت، نعم اخرج من البيت، لكن هي خسرت كل شيء، لذلك لابد أنها خسرت شرفها سمعتها مكانتها امرأة العزيز كل هذه الليلة كلها، لابد أنها تتخذ الإجراء الذي ترى أن فيه أنه مخلص لها ومخرج لها. لكن جار يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، نعم هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل من أمامه فهو مندفع إليها وهي تدفع من قبل، هو يندفع إليها يريدها وهي تحاول أن أن تدفع وتتخلص، فلن يأتي إليها بقفاء، لا سيأتي إليها بوجهه، فإن كان قميصه قد من قبل فصدق أن فعلا كان يدافعها وكان يريد منها هذا الشيء وهي تدافعه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن ذلك قرينة أنه يريد رفعه وجذبته إلى أسفل لئلا يكشف عن عورته، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لدلالة ذلك أنه هرب منها وأنها جذبت ثوبه من خلفه فقدت. فلما رأى العزيز فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن من احتيالكن الضار، وفي إضافته إليها وإلى عامة النساء رفق بها في الحكم عليها وتقوية للحكم بأنها مظنته من حيث هي امرأة، إن كيدكن عظيم دلالة على أنها مظنته وإن عظم. قال فلما رأى قميصه قد من دبر، يعني رأى بعد ما تكلم الشاهد هذا بغض النظر إن كان طفل أو كذا وكذا، حتى بالروايات من قال إن كان في المهد وكذا وكذا، فلما رآه عاد هذا عنده أدب العزيز، قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، ما قال إنه من كيدك، عمم اي حتى يعني عاد فيها نوع من التعامل الرقيق من الرجل، حيث انه وضع ان ادخل عامه النساء معها ما بس خصها به، ان كيدكن اي يا معشر النساء ان كيدكن عظيم، اذا ارادت احداهن الكيد فانها تستطيع ان تفعل، لانها مظنت ان تفعل ما تريد، ليش كيدهن عظيم متى ما اردنا ذلك، لأنها المرأة يعني إذا أرادت أن تسيء إلى الآخر بسهولة أن تتهمها في شرفها، أن تأتي يعني قصص كثيرة نعرف منها خاصة عند النساء التي لا يخافن الله ولا يخشين الله سبحانه وتعالى، فتستطيع أن تتهم أي شخص، ونجد هذا موجود في بعض البيوت وبعض حتى الأخ وأخوه استطاعت أن تفرق بينهم امرأة، وهذا عينه ما هي طيبة وهذا كذا وهذا كذا، أوجدت الفتنة وأوجدت الأذية، فمن أراد طاع وكذلك الرجال لهم دورهم، لكن إن المرأة مهيئ لها هذا الشيء بحكم أنها في البيت وأنها هي المعرضة للأشياء في الأذى النفسي أو الجسدي أو كذا وكذا، وهي الناحية الأضعف عموما يعني في هذا الشيء، ولذلك أنه يقبل منها وتستطيع أن تدلي بشيء لا يستطيع الرجل أن يدلي به. لن يأتي شخص يقول لي في البيت أو في امرأتك اليوم تراودني، بل المرأة اللي تقول هذا آذانا وهذا يتطلل علينا وهذا يسوي فينا وهذا وهذا، مع أن هذا لا هو في هذا المساق ولا في هذا المساق. ولذلك حتى العزيز في خطابه معها عمم لكي لا يخصص. يوسف أعرض عن هذا، فلا تطالب بجزائها واكتم، وأنت واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهذا زجره لها، وقد كان ينبغي له أن ينقل يوسف من ساعته إلى محل لا تصل إليه امرأته، لكنه قليل الغيرة وقد وثق باعتصام يوسف وأنه لا يطاوعها أبدا، ولم يهمه ما يلحق يوسف من مشكة الاستعصام. قال كان يقترض فيه أنها فرق بينهم وأخرج يوسف من البيت، ولما هو قد حكم خلاص عرف أنها كذابة، وقال أنت استغفري لذنبك وأذيتك ما دام ما قد وقع شيء ولا حصل شيء. وهذا من حقيقة ما هو من عدل العقلانية، الإنسان ينظر إلى العقل أحيانا، والرجل هذا يتعامل بعقلانية. أما أن يقول هذا فعل وشهر نفسه وسمح الناس كلهم وصارت الفضيحة ما لها أول ولا لها آخر، أو أنه يتعامل بعقلانية، ولكن كان يجب عليه أن يفصل بينهما. خلاص ما دام أنه حصل الاتهام وحصل الشك وحصلت الريبة، فاسحب هذا من هذا، أبعد هذا عن هذا. لكن هذا رجل وثق تماما أن هذا الرجل لا يمكن أن يفعل هذا، أولا لا زال في صغر سنه أو في أدبه ورأى ما فيه من الدين ومن كذا وكذا، قال هذا لا يمكن أن يأتي. وبعد أن الشاهد وضح له الشيء وقال له هذا، وهو قال هذا من كيدك، قال إذن يوسف أعرف عن هذا، هذا اتهام كذاب، هذا اتهام لا يقبل فيك يا يوسف، وأنا لا أقبله فيك، أعرض عن هذا، دعك من هذا وتستغفري يا رب ذنبك، يعني نعم استغفري ذنبك وأنتهى الإشكال وأنتهينا. لكنها عادت المشكلة، يعني لو أنه خرج يوسف عليه السلام من المكان لربما كان أسهل، لكن بقاءه في البيت أدى إلى انتشار القضية. نعم انتشرت القضية وبدأ الخدم يتحدثوا بها وبدأ هذا وهذا حتى انتشرت في المدينة. قال امرأة العزيز راودوا فتاها عن نفسه. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال نسوة في المدينة، بدأت المشكلة، الرجل كان يريد أنها تطفأ القضية ولا أحد يعرف عن شيء خلاص، لكن بدأت لأن القصر فيه خدم وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وأكيد أنهم سمعوا والشاهد هذا اللي حصل لما شهد وكانوا عند الباب، والعزيز لما كان عند الباب لابد أن الحراسة معه، يعني أشياء كثيرة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، يعني وصلت القضية إلى خارج القصر في المدينة. إنكار منهن على امرأة العزيز يعنينا أنها تنازلت عن درجتها في الشرف بمراودتها لعبدها والفتى الحدث الشاب، يعني امرأة العزيز بكلها وامرأة هذا الملك الكذا كذا تراود فتاها خادمها، هذا الفتى اللي عندها يعني تراود فتاها عن نفسه، ايش هذا الفضيحة وايش هذا النزول وايش هذا الدناء وايش هذا القذارة؟ اذا قد سوت تبحث لا احد الوزراء ولا احد الامراء ولا احد، اما تذهب الى فتاها هذا يعني مستنكر جدا. قد شغفها حبا، يعني قد اصبحت هي تحت رحمته، قد شغف الحب قد هو منتهى، لان انواع الحب كثيره، الهيام والشغف نعم سياتي التفصيل. نعم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. شغفها أصاب شغاف قلبها أي حجاب قلبها، وكان هذا منهن احتياج ليرين يوسف لأنه يبلغها لأنه يبلغها كلامهن فيها فتطلبهن لتعاتبهن على هذا الكلام وتعتذر مما وقع منها. لما انتشر الكلام بدأوا يتحدثوا، طبعا هم أصدقائها ويعرفوها وتعرفهم وكذا وكذا، قالوا ها قد شغفها حب، هذه عاشقة وهذه كذا وهذه كذا، حتى لأنهم يريدوا أن يأتوا ليروا هذا الذي امرأة العزيز كلها تراوده ورفض، مع ذلك أنها رفض. فالمقصد الآن كلهم يريدوا أن يأتوا يروا هذا الشخص، وش هذا اللي أدى إلى هذا كله؟ فعندما يتحدثوا هي تضطر أنها تدعيهم، تعالوا سكتوا يا جماعة، هذا الكلام ده ما هو صحيح، ولا تفضحونا وتطلعوا سيرتنا وسمعتنا وا وا وا وا. هذا الكلام ما هو صحيح. فهم يريدوا الآن أن يأتوا إليها. فلما سمعت بمكرهن كلامهن الذي هو حيلة للتوصل إليها ورؤية يوسف، أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ مجلس جميل مهيأ ويرتاحوا، حتى المداكي والمكان في بيت الملك، يعني في بيت العزيز. نعم. واتت كل واحدة منهن سكينة ليقطعن الفاكهة من التفاح ونحو، فإن أعطت لكل واحدة شيء من الفاكهة عندهم، وأعطت لكل واحدة سكين، لأن هذه عندها مكر وعندها دهاء وعندها يعني تريد أن تقول يلا تفضل شوفوا إيش أنا فيه. نعم. واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينة، جهزت لهم المكان وهيئت المكان والرائحة الطيبة وكل يعني جهزت لهم كل شيء، وهذا فاكهة وهذا سكين تقطعها. لما ارتحنا وبدأ خلاص بدأت بدأت عندما يأتي المرأة في هذا المكان وهذه الرائحة، لأنه لا بد أن يكون في رائحة البخور ولا بد أن يكون في كذا وكذا، بدأت المرأة وفي بيت الملك وفي قصر الملك وهذا المكان المهيأ وكذا وكذا، يعني الآن مكان الملوك بيوت الملوك، وهذا أصلا الأصل فيها أنها تهيئ النفس للشهوة تلقائيا، يعني أن تأتي إلى هذا البيت وهذا المكان وكذا وكذا وتهيئ لهم المكان والمجلس والفاكهة كل شيء مهيأ، فتخرج عليهم في أثناء هذا الجو الذي يعيشنه وهم في هذا الجو وفي هذا أخرج يا يوسف مر حتى يرونك، وهم في هذا الشعور الذي أنا هيأت لهم، شعور النشوة، شعور، لأن أنتم لو لاحظتوا الآن عندما يأتي الأحد يريد في الأماكن كذا يقول ليلة حمراء، يهيئ مكان يهيئ للمرأة ويهيئ للرجل حتى يكون فيه شبك، فيه شيء من الـ يعني الشعور أنها تريد هذا الشيء، أن الرجل يريد. ولذلك يوجد الأماكن أكرمكم الله للدعارة تكون مهيئة، وكل الأنواع من الرياح الطيبة والبخور والصوت الخفيف كل شيء، هي هيئت لهم كل شيء. ثم قالت ليوسف عليه السلام فلما نعم وقالت أخرج عليهم، فخرج بإذن الله له لأنه نبي. فلما رأينه أكبرنه، عظم في نفوسهن وكبر لجماله وكماله ونور النبوة والفضل في الدين، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هيئت كل شيء خلاص، أصبح هؤلاء النساء في نشوة. وخرج يوسف عليه السلام وبهذا الجمال الرباني، الجمال المتكامل في هذا الرجل، وهم في هذه النشوة وفي هذا المهيئ لهم. خلاص نظرت المرأة، لأن خلاص الجمال من الطرفين، الرجل أنت الآن إذا جاء رجل ورأى امرأة فاتنة الجمال خلاص فقد كل الإحساس بالشيء اللي حوله، وكذلك العكس، المرأة لما رأت هذا الجمال من هذا الرجل فقدنا شعورهن، وبدأنا بدل ما يقطعنا الفاكهة يقطعوا في أيديهن وما يحسوا، خلاص دخلوا في في, في, في عالم آخر. وقطعنا أيديهن